لم يزل بجميع صفاته وأسمائه الله وهرأي أكفري لدنين الصفات ما كدي عند ما كديه صفات الله دي دي أزلي ينكيجي دي أبدي ينكيجي ما أنا دينغلا نيت دي بود دينغلا نيت دي هارت ما أنا جوني أخاك نيت عندك هند الله إندوري إمدو إندرناك نم بتاده سبحان الله نيم ببدع أنكر فانكر به من أبوي نندي يم بوحدة الوجود وحدة الوجود ونيو بولا فكو ودسوان الله ما نجيب من قال في الله تنوودي سانني جوني وين يجيب سوفي أنكو يوم بليد نبي تبي أنجي الله وأنا هون هون اللي بقول لك سوين بيت وين الله كوي يبي أنت يجيب نفوي واسع بيتن مذ عرفت الإله لم أرى غيره وكذا الغير عندنا ممنوع نيم بيا فلم يندي الله من جاي هون لفكسي ده أنا اللي بلي سوفي أنكو بليد نبي الذي تولى كبره إليه نون إبراهيم نياسي جوكو بتاق المور فاستيقظ من جونكا هنا أصول لي طريقة وكاكا كوني هنا جالتين دولو كم بوالله منني نور إنبياء نقلو كفري دو الله يقادر يباو رفوفو وانا عارف توهيب أي معرفة عن دي الله قادر وانا إند مكو سبي قادر يباو رفوفو سيناتي وانكو وودي دي سو أواوا ولا كو وودي سكو أواوا ونوكو محجوبين كم بيتا يمبي غانا ما حدروجو بيمبي محجوبين دوني ويرنا بي اندو دي الله نين دي لا اندن نم لوتو دي كون الله صلى الله عليه وسلم انديني صحابه بي كون الله ني ولا كو انديني صحابه بي سونا كو جيبي مون يوتو الله لنو كو ابن ابي زيد القيرواني ويكو او وني عقيده اسلامكو ما انا جون كان دي حبرون حبر اسلامكو الله هيراي او كيفري دو دنغال صفاتي مكوتي جميع صفاته fay sifa goto wala mo Allah sifori tiagal hono o siforaki mo hono don ko siforanaki mo de o wari tiagal mo sifori mo dum wala sifa ji Allah dini anda yo sifa zati ma da dari do zati jalzimi do zati hono man hono wajhu Allah e jungo Allah en ngurna men andal en namde en bas e jile en towal en sifa ji ana wodi hono gollenkeji jonka dika e bawde e muyde Allah di jongi hono tagu gol arjin gingol foto goddo wal arsi jippa gol e wargol hono ni wa asma'ihi inda makole ta'ala an takuna sifatuhu makhluqatan wa asma'uhu muhdatha alla o towi alla ana towi o mo buri no sifaji makko di tawe tagadi alla sifa mun tagaka alla o towi o mo buri tawe inda makko de tagadi كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته الله سبحانه وحال دي موسى احال مكو ككنو وني صفة ذاتي مكو ذاتي صفة الله احال الله كايو صفة ذاتي الله لا خلق من خلقه احال الله كا وانا تغا ككو جيا اكو الله تغي قرآن يتا كو تغا قرآن يتا كو تغا نكو دونكي ان اهل السنة وني حقي قدو قرآن يصف الله الله يتغور نو وانا تغار حالك يصف مكو حالك دوانا كو تغار كلبير قرآن يتغار هو أنه يؤونيك أو مسأل ونما أحمد بن حنبل فيراني فا يوتي فا فا فا فا يوتي كمبير تورا وسلي ويدة قويلة كانا كواب بني أمي بني العباس وودو يدنب وتجلى للجبل فصار دكا من جلاله Allah yellitani ki lil jabal wonande hayre won jonka honde Musa honno aya Qur'an o wi walamma jaa Musa li miqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilayk qala lan tarani walakin anzur ila al jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa wa alaykum salam فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين دي موسى ورنو وقت ما كان كو الله بودو ديري فالله حال دا مكو سجومي كو او حال دي مكو او وي يا ان جومم اريني هولم ذات ما او انظر اليك فمي ديوي حال الله كا ويلي موسى سن موسى يلي تي يان الله ننو قال لن تراني الذي ياتاكم سبي الله ياتاك ادنا غان هاي غوتو ياتا الله غادنك ومن قال في الدنيا يراه بعينه فذلك زنديق طغى وتمرد كلا بيرو غادنغا ان يرى الله يترم فو زنديق zindiqun jonka honno munafiqin man wana islamita dambi to islamako wana o bewi o sandol didi khalafa kutub allah wa rusul kulluhum wa zaga an ash-shar'i ash-sharif wa ba'da ulutti nela bi allah bi fu o onyiki ash-shar'i andabo denno wi musa musa jate le yataka lan tarani walakin nuzuri al-jabal ka yow hayrde so hayrne ne tabiti nokku mayre allah elitono de fu ayi anka di allah elitoni hayrde seeda anora seeda jaalahu dakkan o wadi hayrne de helande fandelati mom chondini musa du hippi yo pekor yi hakille do yituno de o subhanak ma na sabbih subhanak allah mi do senne mi tuubi wirfaade faade e maada ko ndardu ma mi yide makko so be yata gandaga mi woni arno gondi me yata gandaga denno wa anna alquran kalamullah qur'ana yu hala allah zati qur'an um hala allah mu'tazilam ko be ni bi qur'ana yu ko taga aywa ahlus sunna be mi qur'ana yu sifa allah dum hala allah e ash'ari ko be do anda mazhab ash'ari yo e boy halde e abul hasan al-ash'ari mo wonno e o mu'tazilanki mu'tazilanki jald jekawdo e itizal tagal mudum banganimo ko itizal wondi ko hono e ko mu'tazilanko be wondi ko pene o yalti aqida mu'tazilanko be o warti aqida ahlus sunna ka ko woni aqida ahlus sunna ko on kudde seeda bilide e hakille makko donka de o wadi hono o jokki hono yimbe be gana hono e lati bi ahlus sunna zati zati ka dum yukude seeda dum yaltintamo e ahlus sunna man jaa hen hono halaka ngarten halde joni ko e wiide sifaaji jeddi di tan ko heddi ko fu jonka tawlete ka anda o mayeni fo yalti dum deftere makko biyetende al ibana ta maqalatul islamiyyin yusaidu yalti dum warti aqida hadithon ko be mo kanyum woni aqida ibnu abi zaid al-qayrawani wa nyangete deftere mun de joni ka ne wi'a ash'ari en ko be fu tawan le hono marhala makko dido bo jokkube ma on be biyete ash'ari en ko be nanu kambe ash'ari en ko be joni hala to mabbe joni hala allah be mbi'an paga kadde ka mbi'an al-kalamun nafsi dum mushkil an jibi sanni kalamun nafsi zigonka ezati allah ok ka ko halete joni ko dum ka joni wana hono hala allah kan dum ka joni o tabir jibril ma jonka nura sallallahu alaihi wasallam denno andangol be jenna kambe ben don ash'ari en ko be wiibe hala allah taga ka be ka be jeni hono don be je do be jeni do zati hala allah kaka qur'ana mo jangitan o jati yo hala allah wa in ahadun min al mushrikeena istajaraka fa ajirhu hatta yasma' kalam allah ya allah indiri dum jonka hala allah den no kanka hala allah ka yow sa da janga sautuma o ka yo tagado demgal mangal yo tagangal sa bami fa binda dawa ka mindirta ka kani bongol ciwata hengol alluwa ngal mindata dum mon nadero yo ko taga ka ko jangite ko dum joni mi wadanti misal fa fama joni Sheikh Mahmoud Khalil Al-Husayri ana janga suratul kahf Sheikh Abdul Basit ana janga suratul kahf Sheikh Hudayti ana janga suratul kahf jango him fusa nani anditan o ka Hudayti o ka jonka yo mani o ka yo mani ka sura o ka yo sura goto ko anditata so bi am mani non ko don ko taga bi fusa suratul kahf goto o be jangi gotel ko be jangi ko doni hala alaka don ko wana ko taga لأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد هالا الله كوانا تغاك سكو كهالكو سبكو تغاك فيو كهالكو تونو ولا صفة لمخلوق فينفد كوانا صفة تغاك ردو سكو كرئة والإيمان بالقدر خيره وشره وحلوه ومره شيخ جميعنا ابن أبي زيد القيرواني ويكسي kudde de jonka wajibi sina yimbe kabba ana jeya hen gondi de kodoro jalla khairihi wa sharrihi ko moddi majji e ko boni majji fu hulwihi wa murrihi ko weli e majji e ko haadi e majji fu sabi hadith jibril lollo do ana wari han tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bi qadari khairihi wa sharrihi walitan dan holli gondinde kotoroje dum ana jeya e kudde bajibide yow hadith on hadith mo garo li 40 dum jida mo do hadith sahih muslim non muslim waddi moto كتاب الإيمان أول صحيح مت نوفدري مدة عبد الله بن عمر كان يفلي ميودي أبا من دون عمر دونك فا هول لا هون غوندي كودروجي واجبي سينا غوندي ني دون كودروجي دي هوندي فوك هيبي ندو فو الله ديرد سو ماجيري هيبي دوم سو تور هيبي سو كو سياتا دوم سو سونو فو كودروجي حديث اودي متون يحيى بن يعمر حميد بن عبد الرحمن الحميري وندي ييمبي كني اللمدي ييمبي انتو عراق تو امبي كودروجي ولا في الامر الامر انف كو نيدا فو جون تن هيدي كودروجي ولا دنو o wi lamdido o sa hawri e mabbe kanko abdullahi ibn umar biabe inni bari'un minhum mimmi barini do e mabbe wa annahum bura'u minni kam bidu en barini ya walladhi yahlifu bihi abdullahi ibn umar mi hunari kuma abdullahi ibn umar hunorto o doni allah lawanna li ahadihim mithlu uhudin dhahaban fa anfaqahu ma qabila allah minhu hatta yu'mina bil qadar so neddo tawra hono hayri uhudin de kangi so hokkitiri dum fu so agod ne ko doroje allah jabata golle fami dono filli hadith o yudi jonkay abbi ko dun hadith jibril o ka bukhari muslim bu filli ko moy hadith abi hurayra aya je ngari li qur'an hadithaji ngari sunna nula sallallahu alaihi wasallam aya je de kewde hadithaji de limlimnude kolloji hono kodoroji allahi inna kull shay'in khalaqnahu bi qadar minan huwa fu min tagrid kodoroji lan qul lan yusibana illa ma kataba allah lana wi minen ka hunde fu hewtata ko min sona ko Allah hodirani hono ni sunna do wari yi hadith garo li muslimo nula rasulullah sallallahu alaihi wasallam wi al mu'minu al qawi khayru wa ahabbu ila Allah min al mu'min al da'if wa fi kulli khair o wi mu'mini jakawdo kanko buri mobbire kanko buri yideede nokko Allah gila e mu'mini lowdo mu'mini lowdo wonde ngade misal o juli safo warti o dani ki fa weti fini bedde o sel gi ko yimisite on momin lodo momin jakawdo o woni o juli o warti o nafi o daniki o ummiki o wadi nafila wadi istighfar wadi du'a wuji ni sahar ne tawi jonka o mo jodi o bil ashari hum yastaghfiruna hononi o yehi misidi o julo yi o heddiki ton o zikri fa nangi fudi hononi jonka dum yi hono mo jardo misal ta o fi kulli khair ka mo jere woni fu momin ka fu mo jere nani ay no do yi ihrus ala ma yanfa'uka wasta'in billah o wi njota e ko nafete hunde nafoore ma tan kan da jortude mudu ko njorta e mun ko so ne hunde nafoore a joti e mayre fu paftor do Allah wala taaje sat donka fani biya ahmi mi waawana dum paftor Allah so Allah waawani tan waaw wa in asabaka shay'un fala taqul law anni fa'altu kadha kana kadha wa kadha walakin qul qadaru Allah wa ma sha'a fa'al fa in law taftahu 'amala ash-shaytan o wi so hunde hewtikima fati biya ah sindo wana jami nokumani mobbe ngel watta accident somi barma sindo wana natumi nokumani kalisa mo wujata ki hono ni fati biyanu bi a qadarullahi de dum yo kodoroje Allah no kodoroje Allah wadi tan do woni fu kodoroje etoto wa ma sha'a fa'al ko Allah mu yufu gollan law sindo hay sindo mi yehino kam heban hunde mani fati wi non ma hebatande hodirana kan sako nja sindo te mi yehino an hadi kam yaade ila akhirih la مسلم في اللي كيوده يتابع إنك بيتير طاووس بن كيسان وي أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مهوري يم بجياب صحابة من الله صلى الله عليه وسلم يقولنا ابن بيا كل شيء بقدر هو نفوي كدروج من أني عبد الله بن عمر ومبيا أن الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر هو نفوي كدروج حتى العجز والكيس أو الكيس والعجز في رنكري يويري ونقل دنكرو ونقل جوجرو في رمي كدروج نلا دوي صلى الله عليه وسلم حديث غدو كسي البخاري مسلم في لي علي وعلي بن رب صلى الله عليه واله وسلم وي ما منكم من احد الا وقد كتب مقعده من الجنه غوت فو ولا من سونا جودرت مو وينداما الجنه ومقعده من النار جودرت مو لي يتدو وينداما فقالوا يا رسول الله افلا نتكل بي الله من باوتا كو دو ماجومنا سوتا منيدو donatali aljanna do windama donatali yiddo windama fudu mi ngata gollude kessi jonka mi pawon do ko dum ton fa qalo wi i'malu fa kullu muyassar ngolle homo fu newna nado hono ko hodirana ko so bi aljanna tan golle ji lubbi newna te so bi yiddo newna te golle ji pankal يرنيني حديث ابن عباس، ابن عباس قالوا لي مسلم جو ابن رجب ورني وشرح بكري تنوير المقبس شرح حديث ابن عباس نراد يوم يا توك اللي من عندنا انا جاك نراد يوم صلى الله عليه وسلم واعلم ان الامه ان تمتار ديفو لو اجتمع الصبح كوري على ان ينفعوك بشيء فبنفره لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك يبي فكوري قال فان بلماني ngare fa ngadde mani huna man de be ngadani man anda ko allah hodirani manon wala yajtamu ala an yadurruka bi shay su ko ridu be torrete hunde lam yadurruka illa bi shay qad katabahu allah alayka turtan fi hunna sanaka allah hodirani man rufi'at al aqlam wa jaffat al suhuf kan be jidi bamta ma deri di njosh fam kodoro joni dum digi martabaji fu fusina ne ba habbe هو نجوني هديران اللي يك أي أندل الله جل أزل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سو بأمد الله جوني. سو يدي جنغو لا تد أكانك. مو يدي جنغو جنكا هنا توا توا درجة ما كبر أرزق ما مايا. وأنا هند أندل مور مهيب إنتني الله. وأنا جل أزل وما عندي رو. أندل الله جل هيتها. سنكبر أمك أنا وودي. مثلا جوني هون هوني. hebunde ma hebo hebore ma de a hebi mojjere ma won torro ko hewtima kabba ka dum yo humune non de Allah andi gila azal kabba ka sidu ido bel e dum windi e lawhil mahfuz yeso tagede kamuji di e leedele de duubi ujunaay cefande joy wa hadithu lil muslimun hadith abdullah ibn amr ibn al as wa inna la du sallallahu alayhi wasallam kataba Allah maqadir al khalaiq qabla an yakhluqa as samawati wal arda bi 50 alf sana alla tagi kodoroje tagi fuji di fu yeso no taga kammuji leedelde du yunaay cafande joy dum ka joni ana je an jogi ni fuddi don ka windede o ka andu gol alla gol no wala ni fuddi ay don ka windede o wondi lobel kabba ka statobel ko watta du fu sina muyde alla sina o muya ma tasha'una illa an yasha Allah rabbul alamin kabba nayo bel hono hunde de ko heediti fu hunde fu jonka ko heediti ta gef makko ko fu ana hawri andal makko azal ngal biide ngalana fuddi ngal e ko biide windama lawhil mahfuz ya so tagede kamuji leedele dubbe yunaay cafande bi dum kasina neddo goddo dum e ka fu fami denno ko winda e lawhil mahfuz ko dum hay goto andal dum sona Allah hay goto hay gor hon dum windama de hoddirama an lillahil mahfuz homa yata lillahil mahfuz sona Allah do sabi so subhanallah gor yimo be to matarinde jeedu yimo no be nula sallallahu alayhi wa sallam wudo baw e yako be don do mo dum busiri jigi gulu mawdo to yinula sallallahu alayhi wa sallam fa inna min judika ad-dunya wa darratha ومن علومك علم اللوح والقلم عدنا الى اخره يوغسوني كاكما كو اللوح المحفوظ كان بالبن والله المحفوظ كونيم كو فيو سيادا ياندل مادا دوما جي غلو بيتغول حدي نلا رسول الله صلى الله عليه وسلم نلا ما عندي فهي كاكو اني كو فو الله عندي مكو الله اني مكو واند اللوح المحفوظ ني كو واتكو فو وداماتو كون لي اللوح المحفوظ الهالي دي تن دواي انديرو غوني سو دوم وادي دوم ييام ني هوني وادي سو هدرا فو ان اني نديكا يو اندال الله عز وجل ينكوا يو هوني ويندي دي اللوح المحفوظ يو هوني نوندو لاتيني مويدي الله يو هوني دو هاوري ني اندال الله كو ويندي اللوح المحفوظ كو ان كبان دي اناي فو سو يام كودروجي دي كودي فامي دي سانني كو سبي دوم انا جاي كودي ايماناكو دي سان اندي دوم فو ايماناكو مون واراي ma du so nula do hamri humude ana wara de waray de ru en andi am tulahil mahfuz so ana jay ghaibum allahum fitimu so hali wala yuhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada min rasul hono nula do haldi hala dajjal yajuju majuju jippagol isa e kudde garajo akhir zaman wallahi ko heewi yi ama hen joni kudde nula do sifi akhir zaman garde hande ko heewi yi ama dum hono jango hadisa de fu ana fama de do kudde sanne de be dum yidde nula do sallallahu alaihi wasallam be goddi de ma jonka hono mun kudde do hali da ka badi da zamanu mako zati yau tani ko kan kun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hasan ibn ali hono abu bakra ta fillori nufay ibn al harith o yonani nura rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an do minbar hasan ana bangi mako o jewa yimbe wakati no jewa hasan wakati o wi ibni hadha sayyid ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين بيام او هوريجونو ديبي السيد نفو يا عرب سيناتا يجوم ان جوغي نوع من السياده وان هوري وا كو جوغي موني اصل سيد يا عرب كاد مون جوني نيبو جوني هونو كولو الله ما عابد ما غودوم تان مون جوني واوي ادي ابي كا سيد كان وي اف لغ عرب ذاتك تان جوم نوجي سياده هون قدر هون جونكا هوري وا كو ومبي هوني lafzu o do wari hadis kel do do yimo lutto Allah do won tikina Allah sayyidu sayyid do be tay france ni sheko mi da non e lutto Allah fu anda tikini Allah non ko arabe joni bami e hono tenki tuba kube gorko fu wi sayyid debbo e sayyidatu ko non selata de selata sinata we jom yu kula Allah so na dum tikina Allah so jom wala naw'u siyada do dum du sa waddi dum du jonka a weliti lafzu do welitata kini jonka biyete ndi ata hono lutti Allah ma goddum ka nela do wi biyam o yo horejo wala alla Allah an yusliha bihi bayna fi'atayn min almuslimin nanko nula da hali sallallahu alaihi wasallam o wi yama Allah mo'inira hakunde pelle didi alislami en sabbe makko ayen lural wonno hakunde sahaba bende muawiya de kanko ali yu khawarije en barnoma de donc be mbay ani mo kanko hasan wondu be ali yu muawiya to do anton kanyum do bay anado kanko yeyi so hokkito yi muawiya ta lamu o yi so tay kanko woni ngonga o totti on so woni ngonga du gondo ngonga kanyu jeyi ko mudu ayi nula do hali dum hon di ghaibuji dum Allah la mahfuzuna ghaibuji Allah hum pirin nula sallallahu alaihi wasallam ayi nula do kam mayi hijra sappo e go dum fa hijra debbe e go so wadi tegal mayi nula sallallahu alaihi wasallam dubi cappante dum wadi ko nula do wi ana wara ko fayta ande indira amul jamaa hitade jamaa denu joni sahaba be pami hasan mayata suka be pami nula do wino nonde sabi o wara moinde e alla moidiran hakone pelle didi allah min sahabi mako e pami ko mayata gelo suka lati hono nula sallallahu alaihi wasallam wino do joni hunde hoddirande ay o wi kasi wana o wi wal iman bil qadri khairihi wa sharrihi gon inde koddoroje khairihi wa sharrihi mojjere mun e torramu hulwihi wa murrihi ko weli hen e ko haadi hen wa kullu dhalika qad qaddarahu Allahu rabbuna fudu Allahu diriku fu wa khalaqa kulla shay'in fa qaddarahu taqdira Allah tagi hon fu kanyu jonka woni e koddirro donani jonno no ko jide fininde do hono joni koddoroje ka en bi koddoroje an godi neddo wawa hujjorade koddoroje e yoppude ko Allah yamiri de me ko sabi sa warta miside koddoroje Allah neddo wawa hujjorade mani ko sabi sa ada jambo wana koddoroje Allah na neddo wawa hujjorade dum de dun ka sellata neddo wawa hujjorade dum ka dum yo jonka hon luttal non ayi ayi لخدريك وهو ولا يقول حتى يهديني الله فانه من علامه الشقاء والخذلان وطمس البصيره فتنو يا فعلنا هندوك دوم انا جيا تاغو ماي سيجي ورريد نيانكو اكو اي ورريد اي مهيد جيل برن دوم سلاتا واوا في في في في واوا هو جرا دوم نان اوكي كون انا دوم نجي تاكو اذا مرتو فاي شيني اوكي دوم قال ني سلات ني سلني نيت hono donka masalan yide joni ko sabi so luttuda Allah de donka wana kodoroje non ayyo afami ne do wawa hono dambitinde hono dum joni hakika jati non ka ne do wawa hujjorade dum sabi sabi dum yata sare ka jabata dum ayyo kodoroje de sa ummiki Allah walata non تعالى ان يكون في ملكه ما لا يريد اه الله تووينو تاري كو مويتا تاري لا ماكو هاندي كو اليهود ينكو بي جالي اسلام يمبي فلسطين كو اندا بيو كدرو مويد الله نكو كانكو موي كو دروجي ماكو كانكو موي تعالى أن يكون في ملكه ما لا يريد أو يكون لأحد عنه غنى الله توبي نقوت فوا كاري مكو أو أنا لا كاري الله ولا خالق لكل شيء أو يكون لأحد عنه غنى ولا كواي كاري الله نن تقول أهوني فو ولا صانع الله صانع كنكو هو رب العباد كنكو نجم جياب ورب أعمالهم بنقول لي جمال والمقدر كنكو نقدره ولحركاتهم دل لي جمال بحيث أدل نكي قدر وجه الله وآجى عليهم سرط جمال سرط ما ولي لندك ذلك عند الله كان يولي مانا الله أكبر danno kibaru kodoroje do an yimbe hewbe majji do sanni ka ahlus sunna yanno be yimbe hakindibe hakunde jabariyan kobe e qadariyan kobe jabariyan kobe ni de gon jonka hono fantube e tabintinde be qadariyan kobe won riwtube jonka hono qadaru be qadariyan kobe kambe mbi neddo kanyum muyata hono muyde e kubude de ka Allah ji ka ne ba famina ahlus sunna en yakani be bi joni ka muyde kubude de ka Allah ji ara jogi muyde ka muyde ma de no jukude muyde Allah liman sha'a minkum an yastaqim wa ma tasha'una illa an yasha Allah rabbul alamin wala fuko wa yande tagge fu ngoka sona muyde Allah ka joni jabari en gobbe kambe be bi a ne to ka sona ti yita Allah tonyidu so wala ko wawidu ala tagani do bawde hokki dum bawde den beto bi qadare ko bi neddo humunde fu Allah watta e golleji neddo kany warata hore mudu Allah tagata di fi dum ahlus sunna en joni yo hakkude be bengoni anan kanko Allah subhanahu yudhillu man yasha wa majjina mu'muy wala muy fu majjina yo fati fati o majjina fa yakhdhuluhu yoppa jomu bi adlihi tijajira al makr yata ko toji kanko ji wa yahdi man yasha wa mahandu mu'muy yo ahandu en fa yuwaffiquhu hawrindina joomu e ngeñal bi fadlihi say bural makko de wana ho wonko joomu jogi e makko haqi jogi e makko fa kullu muyassarun bi taysirihi humu fu newna nirado te noni gol Allah ila ma sabaqa min ilmihi wa qadarihi ko arti andal Allah e kodoroje Allah min shaqiyyin aw sa'id satawede joomu yo nyaado hore ma beldo hore fu e kodoroje Allah